ينشغل بالنعمة عن المنعم، وينشغل بالبلاء عن المبتلي، وينشغل بالعصاة والمعاصي عن التوبة وعن تحسين حاله مع الله سبحانه وتعالى. وجدنا أو ذكرنا أن هناك من الناس من ينشغل بمن يحارب الدين، ومن يشتم أهل الدين، ومن يستهزئ بالدين. هذا الانشغال في وسط هذا الغبش وهذه الإساءات يجعله يعوق ويقع ويتراجع. فالسبب الأول لا تلتفت إلى الهالكين، والسبب الثاني القرآن والصلاة إمام المتقي. القرآن أكبر عوامل التثبيت، والصلاة الصلاة إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. وهذه هي الصلاة، وهذا هو الدين، وهذه هي القضية أيها الإخوة. القرآن والصلاة قضية مهمة وخطيرة جدا، ينبغي ألا نلتفت عنها أبدا. ثم ذكرنا بعد ذلك لو صبرت لدبر الله لك، ولو أنبت لرضي الله لك منك. دائما في قضية الرضا أيها الإخوة، أن من رضي من الله باليسير رضي الله منه باليسير، ومن رضي عن الله في جميع الأحوال رضي الله عنه في جميع الأحوال. وذكرنا قصة سيدنا أيوب عليه السلام، أنه لما صبر وكان عبدا وكان منيبا دبر الله له أمرا لكي لا يعصيه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. فإذا صبرت وكنت عبدا منيبا دبر الله لك الأمور كي لا تعصيه. قال الحسن: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. ثم من أسباب العلاج، انظر إلى جمال الطاعة وتأمل نعيمها واستمتع. وذكرنا هنالكم قول الله جل جلاله: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. هذه قضية، أن تتأمل جمال الحسنات وحلاوة الحسنات. اسمها حسنة، والله جل جلاله يزيدها حسنا. قال سبحانه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وزينه في قلوبكم. ثم ذكرنا الأخيرة في العلاج، في علاج الفراغ، نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لا تجلس فارغا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمتان، نعمة من نعم الله عليك انك تكون فاضي، انك يكون عندك وقت تستغله في الطاعات وتوفره في القرب وفي القربات من الله سبحانه وتعالى، وتسعد به في عمل الصالحات. فرصة، فرصة كبيرة جدا هذه النعمة العظيمة، أن يكون عندك وقت تتفرغ فيه لله جل جلاله. ثم أيها الإخوة، بقي العنصر الأخير من أسباب الضلال وذكر علاجه، وهو كيد الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم أجرنا من الشيطان، اللهم نجنا من الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. إخوتي، يقول ربي وأحق القول قول ربي: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان أمره سهل جدا، بسيط جدا، يسير جدا، حله أسهل الحلول على الإطلاق. أيها الإخوة، اعلموا يقينا أن الشيطان أسهل مليون مرة من نفسك الأمارة بالسوء. الشيطان رده ودفعه والتخلص منه أسهل شيء في الدنيا تقدر تتخلص منه. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أسهل شيء في الدنيا تقدر تتخلص منه الشيطان. بمنتهى البساطة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فينصرف الشيطان، يخسأ، يخنس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم. كأنه الشيطان كأنه له منقار كده، تخيلوا أنت كمنقار البطة أو غيرها، يضع هذا المنقار على قلبك. إن الشيطان يضع خطمه على قلب ابن آدم، فإذا غفل ابن آدم وسوس الشيطان، يوسوس، فإذا ذكر ابن آدم الله خنس الشيطان. بمجرد أنك أنت تذكر الله يخنس، يبتعد، يتراجع، خنس. إذا غفلت على طول يشتغل. فهذه القضية من السهولة بمكان. لكن الإشكال أن الشيطان لأنه جبان لا يعمل وحده أبدا، وإنما دوما لابد أن يحيط نفسه بجنود وأتباع يتقوى بهم، بل وقد يعمل أحيانا من خلالهم لا بنفسه. فقد يركب الشيطان النفس ويدخل على الإنسان من جانب هوى النفس، لأن خطورة الشيطان أنه يعرفك، زي ما قلنا في الحلقة الماضية أظن أو التي قبلها، أنك يوم ولدت إبليس الكبير لعنه الله وكل أحد أبنائه بك يوم ما اتولدت، قال له روح أنت على فلان. فمن يوم ولدت وأنت لك قرين قاعد معاك ليل ونهار شايفك. عشان كده الناس اللي بتدخل على قنوات السحر اللي موجودة في هذه الفضائيات وعلى النت، شبكة النت وغيرها، أو يذهب إلى العرافين ويفاجأ وينبهر ويندهش: ده أنا لقيته عارف كل حاجة، أول ما اتصلت بيه قال لي أنت اسم أمك كذا، وأنت ساكن في المكان الفلاني، وأنت معاك المؤهل الفلاني. دي أمور سهلة وبسيطة جدا. بمنتهى البساطة أن هذا الساحر مشغل معاه شوية شياطين من الجن، فساعة أنت ما اتصلت أو رحت يجي الشيطان اللي شغال معاه، وبيبقى اسمه عادة تلقيحة. هذا التلقيحة يجي على طول يخطف القرين بتاعك، يخطفه لأنه بيبقى معاه مارد، يخطف القرين بتاعك ويسأله هو اسمه ايه، اسمه كذا، أمه اسمها ايه، اسمها كذا، مراته اسمها ايه، اسمها كذا، شايل فلوسه فين، في المكان الفلاني، جاي يشتكي من ايه، من كذا وكذا، وعايز ايه كذا وكذا. القرين نم عليك، قال كل حاجة. فالتاني يقول لك عنده فكرة، عارف عنك كل حاجة، لأن قرينك اللي معاك واكل شارب نايم قايم معاك 24 ساعة، ما بيسيبكش. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، 40 يوم لن تقبل له صلاة. ليدخل على القنوات السيئة بتاع، أو يروح هذه المواقع على النت، أو يذهب بنفسه. ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديثان صحيحان. من أتى كاهنا أو عرافا لم يقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن القرين اللي معاك ليلة ونهار ده عارفك وعارف هواك، إنك بتحب كذا وبتكره كذا. هو لابد أن تعلم أيضا أن الشيطان لا يعلم إلا الظاهر، بمعنى هو مش هيدخل دماغك يعرف أنت بتفكر في إيه، وإنما بيسمع أنت بتقول إيه، بيشوف أنت بتعمل إيه. فلذلك أنت لو ما اتكلمتش الشيطان ما يعرفش عنك حاجة، هو يعرف اللي بيشوفه بعينه أو يسمعه بودنه. فإذا اتكلمت سمعك عارف أنت بتقول إيه، رحت مكان ولا عملت حاجة ولا بتخبي حاجة هو شايفك. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فبيدخل لك من ناحية هواك، من ناحية هوى نفسك. أنت بتهوى إيه؟ بتتمنى إيه؟ بتحب إيه؟ بتكره إيه؟ بتاكل ايه؟ بتشرب ايه؟ شايل ايه؟ كل اللي بتعمله. كما ذكرت ان التخلص من هذا الشيطان اسهل شيء في الدنيا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اما النفس فالتخلص منها اصعب شيء في الدنيا. يبقى فعلا حقيقة ان اصعب شيء نفسك الامارة بالسوء، وأسهل شيء شيطانك والعياذ بالله، والعياذ بالله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونعوذ بالله من النفس، ونعوذ بالله من الهوى. الشيطان له أعمال، وأنا هبدأ أذكرها لك بالتفصيل، أعمال الشيطان وأهدافه وكيف يضل الإنسان. ليه؟ لأنك إذا عرفت مداخله تقدر تحرس نفسك. بيقولوا إن القلب ده زي بيت، والبيت له مداخل وله مخارج وله شبابيك وله زي ما بيقولوا يعرف له منط إزاي يقتحم البيت. فلابد إنك أنت تبقى عارف مداخل ومخارج بيتك عشان تحرسها وتحميها وتضع عليها الأقفال. لابد انك انت تبقى عارف مداخل الشيطان، مداخل الحرمية ازاي يدخل، ممكن يدخل منين ويعمل ايه. اول مدخل من مداخل الشيطان انه لا يأتيك ابدا ليقول لك فجأة اكفر، وإنما له ترتيب خطوات بيرتب الأمور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله العظيم، له خطوات، خطوة خطوة، درجة درجة، مرحلة مرحلة. هو مرتب أموره وراسم خطته وبيتعامل معاك على سياسة الخطوة خطوة. السياسة دي في كل حاجة بتنفع، خطوة خطوة، بطيء ولكنه أكيد المفعول. لذلك قد يفتح الشيطان للإنسان 99 بابا من الخير ليوقعه في باب واحد من الشر، ولكن باب من الشر يضيع 99، أفسد من 99 باب من الخير.

على النايل سات. البركة قناة شقيقة لقناة الناس. للإنذار من الخطر أنقذوا أنفسكم من النار بترك أكل الحرام. كثر الحرام في هذا الزمان. اللي بيموتوا على دين لن يدخل الجنة. لا عمرك هتموت من الجوع ولا عمرك هتموت ناقص عمر. لا تأكل من حرام. بالربا بتحاربه وهيوكلك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. خلي عندك إيمان بدي. انت سبت الحرام ده لله خلاص ارضى بيه واصطبر وحتما سيأتيك الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم لازم نخلي حبه في قلبنا أغلى من كل حاجة. بيحب ربنا لازم يصلي. حد منكم عارف الحوت شكله إيه بتاع النبي؟ تركت لهم الله ورسوله. بيحب ربنا لازم يبر أمه وأبوه. أروح أصلي وبعد ما أصلي فرض ربنا أقعد أذاكر. اللي بتحب ربنا لازم تلبس حجاب. عني على نفسك إيه؟ بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. أربعتاشر ستة وتسعين. ليه ما تخليش لتليفونك رنة تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة. أربعتاشر ستة وتسعين. رنات بصوت الشيخ رضا طعيمة. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم استغفنا بك يا الله فأغثنا. اللهم اغفر لنا وما أخرنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. كن لنا ولا تكن علينا يا غفور يا رحيم. دعوناك ربنا فاغفر لنا. دعوناك ربنا فاغفر لنا يا ربنا. ليه ما تخليش لتليفونك رنة تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة. رنات أكثر بانتظارك بمجرد اتصالك. اتصل الآن على رقم 1496 من أي محمول داخل مصر. والله لو أعلم أن وراء هذا المحيط أرضا لغزوتها داعيا إلى الله عز وجل. يا ولدي كنت على ثلاث طبقات. كنت في الجاهلية كأشد ما يكون على رسول الله عليه وسلم وكأكثر ما يكون من الناس. فإن مت أنا في جاهليتي كنت من أهل النار والحريق. من السنة إن أنت تحب زوجتك. إن قضيت فاجتهدت فأصبت فلك أجرين، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجرين. ما بيعملش حاجة في الدين من نفسه، ده عن أمر ربنا. لئن يهدي الله بك رجل خير لك من الدنيا وما عليها. الشباب مش في المساجد بالقدر الكافي. الالتزام حاجة والروشان حاجة تانية. هل الشباب محتاجين شيزلونج البيت ولا المسجد؟ هل الدين هيمنعهم من الاستمتاع بحياتهم؟ إخواتي الشباب أين أنتم؟ الشباب يقول كل حاجة في زواج عرفي. هل فعلا في مشكلة للشباب ولا ده وهم الشباب عايشينه؟ شاشة تأخذك للجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة هي الليلة دي لأن أنا جاي من 10 إلا 5، قالوا لي إن ميعاد البرنامج اتغير بقى 10:30، فالدنيا مش مظبطة معايا شوية. أنا بحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص انتهينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشاهد أيها الإخوة أنني كنت أتحدث معكم عن قضية أن الشيطان يشمت بك، يفرح فيك، سعادته ومزاجه أن يضلك، أن يضيعك. الشيطان حين طرده الله جل جلاله من الجنة، اسمع، قال الشيطان هو يتحدى، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال اخرج منها مذءوما مدحورا. الشيطان توعد وقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عارف المشكلة ايه؟ ان يصدق ظن ابليس فيك. ابليس قال ولا تجد اكثرهم شاكرين، قال لأغوينهم اجمعين. ان يصدق ظن ابليس، هو ظن انه يقدر يغوي الناس كله، فيصدق ظنه فيك. ان انت تصدق ظن ابليس، ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. ان تترك امر ربك وتخذل دين ربك وأن يصدق فيك ظن إبليس أن تضل وأن تتبعه وأن توافقه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك هي دي القضية. كثيرون هم الذين اتبعوا ظن إبليس وصدقوا ظن إبليس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إن هيغوي الناس جميعا، ظنوا إنه هيتبعوه جميعا، ظنوا أن أكثر الناس لن يشكروا الله. إنك أنت تأكد ظنه ده وتثبت ظنه ده وتصدق ظنه ده وتخليه يقول شفت يا رب أنا قلت لك إن هظلهم كله هيمشوا وراي، ترضى؟ أنت ترضى أن يصدق فيك ظن إبليس؟ أن تخذل ربك وتصدق الشيطان؟ أن تكون ظهيرا للشيطان على الله؟ ترضي أن تكوني من أتباع إبليس فيستعملك ويتباهى بك ويفتخر أنه استطاع أن يضل الناس، ثم في النهاية وهذه أخطر ما يكون أنه سيتخلى عن الجميع في خطبة عصماء في جهنم بمنتهى الصراحة والوضوح، يقول ربنا جل جلاله سبحانه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. بمنتهى البساطة وبمنتهى الوضوح يتخلى، ما تلومنيش، أنا جبرتك، أنا ضربتك على إيدك، أنا مجرد شاورتك، تعالى جيجل. بمنتهى الصراحة يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. التخلي ده عارفين بيفكرني بإيه؟ عشان تعرف حجم الغيظ اللي هيبقى في قلبك يوم القيامة لما تشوف الشيطان. ربك سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، ليكونا من الأسفلين. قلت كنت بقول لكم بقى، قرأت بالجرايد من فترة حاسة أن امرأة كانت جميلة ذهبت إلى محل للذهب لتشتري، وكان الذي يبيع الذهب شيطان من شياطين الإنس، فرأى الذهب يلمع في عينيها وهي لا تشتري فراودها عن نفسها، عكسها، زود معاها في الكلام، لا راحت وجت مرة واثنين وثلاثة. هي دي خطوات الشيطان بقى. قلت له بس شرط تديني الكولية الذهب ده. لا لا كولية ده يطلع له بكام ده؟ ده أكتر من 10,000 جنيه. لا يهديك يرضيك. قلت له إلا ده، طب خدي ده، طب اعملي ده، هو ده. فأعطاها بعد فترة من الإلحاح، قال لها ماشي وأخرجه وأعطاه لها، ثم زنى بها عياذا بالله. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين، اللهم نجي نساءنا من الفتن، اللهم احفظ شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. ووقع في الفاحشة عياذا بالله، وبعد ذلك ظلت تروح وتجيء عليه، وهو ما زال الفاحشة لا تقف عند حد أبدا، ما زال يطاردها. وفي يوم قالت له: لا خلاص، اللي أنا عايزاه خدته، الكلية خدته. فقال لها: ما تفرحيش قوي، ده فالصو. اتجننت وراحت على البيت تمسك الكلية تقلبه وتشوف، وجريت على الساغة تدخل على المحل: شوف لي ده، قول لها فالصو فالصو فالصو فالصو. وجن جنونه. الشيطان مش هيسكت، بفرصته راحت مثلت انها وافقت وخدته وادته مخدر او شيء من هذا، وطعنته 36 طعنة بالسكين. شوف الغل، ان امرأة تطعن 36 طعنة. هو ده، لانها باعت دينها وفي الاخر طلع فالصو. فكذلك هو ده الشيطان، انك تبيع دينه عشان خاطرك والاخر يطلع يتبرى منك. هو ده الغل اللي ربنا حدثنا عنه في قلوب الكفار والمجرمين والفساق في النار. قال سبحانه وتعالى: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار. هي اللي في الآية: ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هي دي مأساتك مع الشيطان، مأساتك الحقيقية، إن الشيطان بيتخلى عنك في أحرج المواقف. قال سبحانه وتعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. شوف الشيطان لما يجي في الموقف يقولك: لا لا يا عم، أنا ما عملش كده، أنا بخاف من ربنا. الشيطان بعد ما يوقعك ويورطك ويضلك ويذهب بك إلى جهنم عياذا بالله، هي دي خطوات الشيطان. ابن الجوزي يقول إيه؟ أول الزلل إذا مسهم طائف، وأوسط الزلل كلا بل ران على قلوبهم، وآخر الزلل أم على قلوب أقفالها. اسمع قول ربك جل جلاله: فأزلهما الشيطان عنها. أزلهما، عارف يعني إيه أزلهما؟ يعني كأنه كان ثابت وراسخ وأزله، وقعوا من عليه، حركوا زلزلوا. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أول الزلل إذا مسهم طائف، أول الزلل طائف بيطوف حواليك، الشيطان بس بيلف حواليك وما يقدرش، طائف

وتتركنا أم تبقينا وتبقى معنا؟ أبو الهيثم بن تيهان بيفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مش على ما بعد الهجرة، ده بيفاوض النبي إذا مكن الله لك لما تنتصر وتمكن. أبو الهيثم عرف منين إن الرسول هينتصر؟ رجل لسه مسلم جديد. لا، ده هو بس قرأ قول الله جل جلاله إن تنصروا الله ينصركم، حفظها دي، إن النصرة تستجلب نصرة، إن ربنا سبحانه وتعالى سينصر وسيمكن، ده اليقين اللي في قلب أبي الهيثم، إن إذا نصرت ربنا سبحانه وتعالى هينصرك. فلذلك يجي الجبن في القلوب منين؟ زي ما قلنا بقى، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه لما خذلت ربك خذلك، لما خذلت دينك خذلك. لكن الخوف والجبن اللي بيبث الشيطان في قلوب أوليائه من أوليائه يخليك جبان، ما تاخدش قرارات أبدا. أيضا من أعمال الشيطان التزيين، ودي أخطر أعمال، إنه بيزين، يسمي الأشياء بغير مسمياتها. عشان كده راح لسيدنا آدم ما قالوش إن دي شجرة المعصية، إن دي شجرة الخروج من الجنة، إن دي الشجرة التي نهى الله عنها، وإنما سماها شجرة الخلد. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تزيين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم بأغلظ الأيمان، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنا بنصحك. يجي الشيطان كده يقول لك والله أنا بنصحك ومليش دعوة، تعمل تعمل ما تعملش ما تعملش أنت حر، بس دي نصيحة مني هتندم عليها بعد كده. شجرة الخلد، تسمية الأشياء بغير مسمياتها. يعني وما زال يعني يسمي النهاردة الخمر مشروبات روحية، يسمي العري والزنا والخنا والخلاعة والمجون فن، يسمي كلام الكفر والاعتراض على ربنا والاستهزاء بالدين حرية فكر، يسمي التبرج والفجور والسفور والخروج من التقاليد والأخلاق حرية شخصية، ده شغل شياطين. تسمية الأشياء بغير مسمياتها ده شغل الشيطان من أيام سيدنا آدم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. من عمل الشيطان كشف العورات وخلع لباس التقوى. نفس الآية اللي احنا فيها، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كشف السوآت كشف العورات والتعري والتخلص من الأخلاق ده شغل الشيطان. التزيين، وإن يزين دي، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى نقله عن الهدهد. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى إن الهدهد لما شافهم بيسجدوا للشمس، رأيتها وجدتها وقومها